فهموني ليه نهاية كل قصة شوق جميلة؟ قلبي مكسور من الجراح، ليه ليه؟ الفرح ثانية والعذاب ليالي مش قد اللي راح، مش قد اللي راح. عشقنا وهوينا، تعبنا ورضينا، سهرنا الليالي ياما ما دمعنا، وزي ما راحنا زي ما جينا رجعنا يا ويلي تاني بحزننا. عشقنا وهوينا، تعبنا ورضينا، سهرنا الليالي ياما مع دمعنا، وزي ما رحنا زي ما جينا رجعنا يا ويلي تاني بحزننا. ودينا سنين للشوق رايحين، وحلمنا يا شو ننسى عذابنا، تعبنا كتير وحلمنا كتير، ورجعنا بنار تملأ قلوبنا. بنحب ليه وبندي ليه من قلبنا؟ واخدنا ايه غير وقت ضاع من عمرنا؟ بنحب ليه وبندي ليه من قلبنا؟ واخدنا ايه وقت ضاع من عمرنا؟ من وقت ضاع من عمرنا، عمرنا. عشقنا وهوينا، تعبنا ورضينا، سهرنا الليالي ياما مع دمعنا، زي ما روحنا زي ما جينا رجعنا يا ويلي تاني تاني بحسننا ودينا سنين للشوق رايحين وحلمنا يا شوق ننسى عذابنا تعبنا كتير وحلمنا كتير ورجعنا بنار تملأ قلوبنا